بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة أنصار أهل البيت الإسلامية للرد على معتقدات الشيعة الإمامية تقدم لكم. إن شاء الله النقل يتم بإذن الله سبحانه وتعالى. حياكم الله جميعا. يلا أخي ورنينج. بسم الله. علي الشامل، يا ريت يا اخوان تنقطوا المايك او انا سأنقط له. بس طيب تم التنقيط للمايك. انا اتمنى من الاخ العسل ادعوا وقت المناظرة الواحد الخامس متى ما احتجتوا له او احتجتوا له، اعملوا له دعوة في اي وقت تحبون يعني، بس خلونا نبدأ لان محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بإذن الله. نرحب أولا في غرفة نور الولاية، ونرحب أيضا في غرفتنا غرفة أنصار أهل البيت عليهم السلام. نرحب بكم جميعا من الغرفتين، سيكون مباشر إلى الغرفتين بإذن الله عز وجل. طيب تفضل أخينا الكرامي. أول شيء نتفق على الوقت، بارك الله فيك، نتفق على الوقت أخي المناظر عصر النور. عصر النور بارك الله فيك. تريد يعني كم الوقت تريد لكل مداخلة؟ وعليكم السلام، حيا الله محمد. محمد من طرفنا يا أخوان، محمد من طرف أهل السنة والجماعة. أختنا نجوم تسجلين إن شاء الله، تسجلين إن شاء الله أختنا نجوم. يا اخوان وقفوا الوقت حتى نتفق، بارك الله فيكم. لو توقفون الوقت 3 دقائق فقط لكل مداخلة. طيب لا بأس. هل انت موافق الكلامي؟ هل انت موافق الكلامي؟ طيب ابدأ تسجيل اختنا رجال مباركة 3 إلى 5 دقائق. طيب لا بأس. هل انت متفق يا عصر النور من 3 إلى 5 دقائق موافق؟ طيب نبدأ مع المداخلة الاولى وموضوع المناظرة. من هي الفرقة التي حققت التوحيد حقا؟ هل أهل السنة والجماعة أم الشيعة؟ نبدأ بالمداخلة الأولى من الكيلاني. لحظة، النقل لم يتم. طيب ننتظر يا عصر النور ولا نبدأ؟ يقول لحظة النقل لم يتم من طرفكم، هل نبدأ ولا؟ يا كريم يا هل نبدأ يا عصر النور؟ أنت قلت ابدو، ما أدري يمكن خلل هذا من قبلكم فقط، يعني أنت قلت ابدو. أها الآن ثواني. طيب ننتظر ثواني، لا بأس لا بأس، لكن لأن الوقت يعني الآن أصبحت 11:30 تقريبا، يعني 11:30 إلى 5، يعني 5 دقائق. حي الله الغرفتين، غرفة نور الولاية وغرفة أنصار أهل البيت عليهم السلام. حيا الله الأخوة جميعا. طيب هل انتهيتم؟ لا بارك الله فيكم. المداخلات بعد المناظرة إن شاء الله، المداخلات بعد المناظرة. لا أحد، ونرجو من جميع الأخوة من الشيعة أو من السنة في الغرفة الخاصة عدم كتابة أي شيء على التكست، عدم كتابة أي شيء على التكست، بارك الله فيكم، عدم كتابة أي شيء على التكست، بارك الله فيكم. لأن من شروط المناظرة عدم الكتابة، فأي طرف من يعني يكتب كتابة على التكست يعني نلغي المناظرة، نلغي المناظرة. أي أحد يكتب كتابة على التكست يعني ضد الثاني، واحد ضد الثاني، سنلقي المناظرة فورا يعني. بارك الله فيكم. يعني لا نريد أنت أفلست يا الكيلاني، أنت أفلست يا عصر النور، أنت أفلست، لا لا لا نريد هذا الكلام نهائيا في هذه الغرفة، غرفة الخاصة. بارك الله فيكم. عصر النور هل أنت على الاستماع؟ هل انتهى؟ هل وصل النقل إن شاء الله؟ يعني نريد نبدأ. بارك الله فيك، نريد نبدأ. طيب بإذن الله، الحمد لله. تفضل أخينا الكيلاني بارك الله فيك، والمداخلة الأولى للثلاث إلى خمسة دقائق، فما زاد عن هذا فيحسب لوقت عصر النور. الأخ الفاضل عصر النور، معك المايك أخينا الكيلاني، نسمع منك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وشيخ المجاهدين وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة العنوان شيق جدا، وبنفس الوتيرة يجب أن يقرر على طرف من الطرفين عكس ما فيه. عندما نقول التوحيد، أي من الفرقتين حقق التوحيد حقه؟ هل هم أهل السنة والجماعة أم الإمامية الاثنى عشرية؟ فلا بد من إقرار أمر للمستمع أولا، هو يقره كونه يحكم بالسمع، ثم للسامعين في هذه الغرفة المباركة في غرفة خاصة، على أن التوحيد من يقيمه من أهل السنة والجماعة أو من الرافضة سيكون بخلافه الشرك الذي فاده كما ذكر الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل في قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى هذا وجب علينا إقرار تعاريف نمشي عليها بفهم صحيح متبع للدليل من الكتاب والسنة بتعريف كلمة التوحيد وتعريف كلمة الشرك. وطالما ما يرمي المخالفين لعقيدة أهل السنة والجماعة بأنهم ناصبة أو بأنهم مشركون أو بأنهم مخالفون، وبالمثل يأتي قول أهل السنة والجماعة على من حقت فيه الأحقاق بقولنا أن فلان المعين من الناس مشرك وقد أشرك وقد وقع بالشرك، وإن كان عالما بفعله وعالما بالأدلة على تحريمه فقد كفر والعياذ بالله. فوجب علينا الآن الاستبيان والبيان ما هو تعريف التوحيد وما هو تعريف الشرك. من مصادرنا نحن أهل السنة والجماعة لا نأخذ تعريفا ولا قولا إلا ننص عليه بدليل. عندما نقول التوحيد فننص أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم ما هو التوحيد. يقول الله سبحانه وتعالى في أول سورة من كتابه جل في علاه القرآن الكريم، نفتح أول سورة في القرآن الكريم نجد: الحمد لله رب العالمين. فيأتي الحمد له جل في علاه، لا إله إلا هو. وعلى هذا نريد أن نصل إلى تجريد كلمة التوحيد من بداية هذا الكتاب في مقدمة. وطالما أننا نفتح كل الكتب نجد مقدمة لكل الكتب، وهذه المقدمة تدعونا إلى فهم ما في هذا الكتاب. عندما نقرأ من القرآن الحمد لله رب العالمين نستدرك أن الحمد لرب العالمين، رب العوالم جل في علاه. فالتوحيد بحقيقته تعريفا منضبطا شرعيا دون أن ندخل تعريف اللغة، رغم أن تعريف اللغة واضح: توحيد مع مصدر الكلمة وحد، أي جعل الشيء واحد. ووحدته على سبيل المثال، نضرب مثالا عاما، وحدت الشركات أي جعلتها شركة واحدة، وليس كما يحصل مع الشرك وهو مخالف للتوحيد، وسندخل في تعريفه إن شاء الله. إذن التوحيد شرعا تعريفه أن ترى الأمور كما قال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، أن ترى الأمور كلها من الله سبحانه وتعالى، أن ترى الأمور كلها من الله جل في علاه رؤية تقطع كل أسباب الوسائط، فلا ترى الخير ولا الشر إلا من الله سبحانه وتعالى. وهذا المقام يثمر التوكل على الله، ويثمر ترك ما هو من دون الله سبحانه وتعالى من ند وشريك، ويثمر ترك اللوم والحسرة والندم وعدم الرضا والتعدي على الله سبحانه وتعالى والتسليم لحكمه في آخر المطاف، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم هو أحكم الحاكمين. وعلى هذا المقام نحن نعرف هذا التعريف شرعا، أن تصرف كل أنواع عبادة لله سبحانه وتعالى ولا تشرك به شيئا، لأن لا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره جل في علاه. فإذا عرفت هذا التعريف يا أستاذ عصر النور، إذا عرفته وعلمته وجب عليك الاستدلال بما تعرفه من كتاب الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا نحن نبني توحيدنا، فلا نتخذ التوحيد هوى من عندنا كأن نقول والله أن نشرك به شيئا أو نصرف نوع من أنواع العبادة ليس معتقدين أنه ليس هو الله، هذا لا يدخل في نطاق الشرك، لا بل هو توحيد. نريد تعريفا منضبطا بأن لا نجعل الله سبحانه وتعالى هوى لنا. يقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إله هواه، وهذا ما يخرج الإنسان به عن التوحيد، ما يخرج به الإنسان عن التوحيد. لي دقيقة أظن أربع دقائق، لي دقيقة، أنا انتبهت للوقت، أربع دقائق بداية ولا خمسة كاملة اكتملت. طيب تفضل لك اللاقط. سؤالي حفظك الله، من أني أنا تكلمت عن التوحيد، سؤالي: ما هو تعريف التوحيد عندك يا أستاذ عصر النور؟ تفضل لك اللاقط أخي الحبيب عتيق، بارك الله فيك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله خير كيف قدمت، وبقي 34 دقيقة يأخذها منك عصر النور. إذن عصر النور الآن سيؤون ثانية. عصر النور أخي المبارك، السؤال لك كالتالي: ما بكم فقط، وتفضل بمداخلتك، لك 5 دقائق و34 ثانية، ما هو تعريف التوحيد؟ وهذا هو السؤال. معاك المايك يا عصر النور. يبدو أن عصر النور لديه تأخير فقط في الصوت، يعني من حتى قبل قليل وأنا أكلمه لديه تأخير في الصوت. اسمع. اللهم إنا. أنا عصر النور. طيب معك المايك عصر النور. نصلي على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أتمنى بس إذا الصوت عندي واضح تعطوني إشارة، الله يحفظكم ويرعاكم. واضح إن شاء الله. بسم الله. هل صوتي واضح يا أخوان؟ طبعا يبدو لي عندي شوجة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والحمد لله حمده كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك هم المفلائك، فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لنبدأ بالموضوع، تعريف الشرك. ما هو الشرك عندنا؟ الشرك عندنا أنه إشراك الله أو إشراك أي أحد من الخلق مع الله في جهات أربع: صفاته، وفي أفعاله، وفي عبادته. من اعتقد أن لأي مخلوق كان شيئا من هذا من نفسه فقد أشرك بالله تبارك وتعالى، فقط لا أكثر، بهذا المعنى. طبعا الآن نحن في معاد الزمن وفي خليط من الأفكار العجيبة الغريبة، والمشكلة أتت بها فرقة شاذة عن نهج المسلمين. طبعا إسلامية، نحن نعتقد أن كل المسلمين بالشرك البواح فهو مشرك، لكن الكل مسلم، الكل يعتقد بوحدانية الله، لكن الكتب وبعض ما بين السطور، بعض المسطور فيه شركيات، فيه شيء يعني يستحق أن يطلق عليه شرك، لكن عموم المسلمين طبعا لا يعتقدون بهذا. قلت واضح يا أخي. نعم عموم المسلمين عندهم الله تبارك وتعالى اطلاقا. هذا هو الذي قال. لكن بالمقابل نحن نرى ان عند الاخوان الوهابية الشرك بالله في ذات الله تبارك وتعالى، ويعتقدون أن الله على صورة شاب أمرد، والحقيقة هي أن الله تبارك وتعالى منزه عن هذا وجل وعلا عن هذا علوا كبيرا. فسؤالي للأخ الكيلاني، هل هذا الشاب الأمرد سواء يرى رآه النبي في منامه في اليقظة أيا كان، من اعتقد بعقيدة الشاب الأمرد هل يعتبر مشركا؟ يعني باختصار، هل هذا الشاب الأمرد هو الله أو غير الله؟ بكل اختصار. تفضل أخونا الفاضل نسمع منك. بسم الله الرحمن الرحيم. هل انتهيت مداخلتك يا عصر النور؟ طيب نعتبر لك انك اخذت 5:34 نعتبر لك ذلك. تفضل كياني لك المايك ولك المداخلة. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ عصر النور هداك الله، ما طلبت منك ان تعرف لي الشرك، طلبت منك ان تعرف لي التوحيد. ثم قبل ان نخرج الى روايات وجب عليك ان تمنهج التعاريف التي تعتقد بها أنت. عرفت لي الشرك أن لا تجعل مع الله سبحانه وتعالى ندا أو شريكا تصرف نوع أنواع العبادة، هذا هو التعريف عندك باختصار وببساطة، لكن ما أجبتني عن سؤالي. ما تعريف التوحيد؟ ما تعريف التوحيد؟ لن أعيد ولا أدخل في سياق الحديث عن شاب أمرد قال فيه الإمام الذهبي وقال الإمام الدارقطني الحديث منقطع، الحديث منقطع. تكلم فيه شيخ الإسلام تيمية في رد على الحلولية، قال منهم من يتأول أحاديث، لا نتكلم في أحاديث ضعيفة حفظك الله قبل أن نمنهج تعريف التوحيد. تسمعني يا أستاذ عصر النور؟ أرى علامة الأوي عندك. تسمعني حفظك الله وهداك الله؟ أستاذ عصر النور، قلت يا أستاذ عصر النور اسمعني معي. قبل أن نخرج إلى مرويات شاب أمرد، صفة اليد لله، صفة الوجه لله تليق بجلاله، ركز معي حفظك الله. سألتك ما تعرف التوحيد، ما سألتك ما تعرف الشرك، هذه نقطة. أعيد لك اللاقط، لا أريد مداخلة، لا أريد مداخلة، أريد منك أن تتمنهج معي، لأن هذه مناظرة علمية منهجية بحتة تنص على قال الله قال الرسول، لا ننص بها هداك الله رواية ضعيفة وقال فلان وقال علان. عندنا قرآن كريم الآن سنخرج منه أصل متين، إن الله لا يغفر أن يشرك به. نريد أن نعرف التوحيد. تفضل معك المايك يا أخي العتيق، أعد اللقب لو سأل أصلا نعرف التوحيد. ما طلبت منك تعريف الشرك هداك الله، ما تعريف التوحيد عندك؟ وأختم كلامي، عندنا بعد تعريف التوحيد شهادة التوحيد، نريد أن نصل لها. هل كل من قابل لسانه لا إله إلا الله أصبح موحدا؟ أن تقول بلسانك لا إله إلا الله يسمى هذا القول توحيد؟ نعم يسمى توحيد، وهو مناقض ومخالف للشرك والتثليث الذي أتى به النصارى. وهذا التوحيد يصدر من أي إنسان، يصدر بلسانه بقوله، وقد يصدر من المخالف والمنافق يخالف سره بما ظهر بوجهه، فلا يكون القالب مخالف لقول لا إله إلا الله بداخله. إذن إنكار مفهوم لازم عند المنافقين، ينكرون المفهوم بالداخل. أريد منك تعريف التوحيد حتى نصل إلى شهادة التوحيد. ليس كل من قال لا إله إلا الله عندكم أصبح مسلم، هذا قولكم. أستطيع أن أدفع $10 لأي رجل كافر إنجليزي يتكلم إنجليزية، تعال يا أستاذ قل معي أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقولها، أدفع له $10. أريد منك أن تعرف التوحيد. تفضل أخي مبارك العتيق بارك الله فيك وحسن الله إليك. قبل أن ننتقل لا إلى حديث ضعيف ولا إلى حديث شاب أمرد، طيب آخر كلامي بارك الله في بارك أصر النور، هل أنت الاستماع؟ شوفوا يا أخوان بارك الله فيكم من العلم، إذا واحد مثلا انتهى في دقيقة بقيت له دقيقة وخمسة واربعون مثلا، أو بقي له من الوقت الشيء القليل يحسب له خمسة دقائق كاملة، يحسب له خمسة دقائق. هذا للعلم. أصر النور السؤال موجه لك، عرف التوحيد جزاكم الله خيرا، تفضل لك المايك ولك المداخلة خمسة دقائق. أصر النور تسمعني بارك الله فيك، لك المايك، لك المايك بارك الله فيك. أصل النوبة ممكن عنده تأخير في الصوت، ممكن عنده تأخير في الصوت. إذا وصلت يا أصل النور بارك الله فيك عطني رقم واحد، إذا وصلت سمعت الصوت عطني رقم واحد الله يحفظك يا أصل النور. بخرج أعمل لي دعوة. طيب حياك الله أعمل لك دعوة الآن. أصل النور خرج الآن أعمل له دعوة. ديبات ابو علي تسمعني؟ ابو علي ابو علي هو مسكر الخاص بنا، اعمل له دعوه ما ادري، سوي له دعوه بارك الله فيك، سوي له دعوه يا ابو علي، سوي له دعوه، سوي له دعوه يا ابو علي. لا حول ولا قوه الا بالله. سكر الخاص سبحان الله، سكر الخاص ما ادري كيف، يعني احد من الشيعة اللي معنا في المساعدين من عصر النور احد يعمل له دعوة بارك الله فيكم لانه مسكر الخاص. طيب وصل، وصل عصر النور معك المايك والسؤال يا عصر النور، عرف لنا التوحيد من الكيلاني، السؤال من الكيلاني عرف لنا التوحيد، معك المايك والمداخلة عصر النور خمسة دقائق. صلى على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. طبعا انا قفلت الغرفة ورجعت لان عندي تقطيع شديد في الغرفة الخاصة، اتمنى اذا كان الصوت واضح اعطوني بس اشارة الله يرعاكم. اخونا الكيلاني شوف يا اخي الفاضل، احنا نختصر الوقت، تعريف التوحيد كل المسلمين اجمعوا عليه ضد التوحيد الشرك، تذكر الشرك قطعا مباشرة ضده التوحيد، لا يجتمع الشرك والتوحيد في أمر واحد على الإطلاق، لا يمكن للشرك والتوحيد أن يجتمعا. فأنا ذكرت لك بخصوص الشرك مباشرة ضدها التوحيد، يعني كما تقولون أنتم مثلا توحيد الربوبية والألوهية، التوحيد في لغة جعل الشيء واحدا، شرعا هو إفراد الله تبارك وتعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وضده الشرك مباشرة ضد التوحيد الشرك. النقطة الأخرى يا أخونا الفاضل، لما قلت لك طبعا أنتوا ذكرتوا أركان أربعة الأسماء، ما أدري، لا أنتوا ثلاثة عندكم الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، نحن عندنا التوحيد هو توحيد الله تبارك وتعالى في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته وفي عبوديته في العبادة، هذا هو التوحيد بكل اختصار. من أعطى لأي مخلوق من المخلوقات شيء من هذه الأشياء الأربعة من ذاته بدون تمليك فهذا شرك قطعا. بمعنى الله تبارك وتعالى يملك الطبيب أنه يشفي، لكن ليس كشفاء الله، ليس كفعل الله تبارك وتعالى. يفعل الطبيب شيئا، نعم معنى تملك أن الله تبارك وتعالى يعطي نوع من القدرة، نوع من الحول لأي مخلوق، هو واهب كل شيء الله تبارك وتعالى، يعني ما عند المخلوقين جميعا من الله تبارك وتعالى، هم وهبهم هذا الشيء سواء كبر هذا الشيء أو صغر، ليس من ذات أنفسهم، لا حول ولا قوة لمخلوق إلا من عند الله تبارك وتعالى. هذا معني ضده الشرك، فطبعا لا يحتاج الأمر إلى أكثر من هذا. لكن نحن بالمقابل نجد روايات صريحة وصحيحة، والقوم ينكرونها للأسف الشديد. أعظم مصاديق الشرك بالله هو الشرك في ذات الله تبارك وتعالى، بأن تجعل لله ندا وتعتبره إلها. وللأسف الشديد الأخوة الوهابية وقعوا في هذه المصيبة، مصيبة المصائب. رواية صحيحة صححها علماؤهم وبعضهم ضعفها، لكن المعول عليهم شيوخ الإسلام يقولون أنها صحيحة، ويعتقدون أن لله تبارك وتعالى ندا يطلق عليه الشاب الأمرد. هذا سؤالنا، هذا أهم الأمور أصلا. يعني أنا أظن أنه أي وهابي المفروض يكون كل الحمية وكل الدفاع عن هذا الأمر، لأن هذا أمر عظيم، أمر جلل، يكرس كل طاقته وكل قوته، يعني ينكر هذا الأمر، يغير هذا الأمر، يبين للناس أن هذا الأمر غير صحيح، يطلق حكما على من اعتقد بهذا الأمر. يعني المحدثين والرواة لما أوردوا هذه الرواية وقالوا إنها صحيحة، على الأقل يعطي حكما، يقول شيء في هذا الموضوع. طبعا إن شاء الله المداخلة القادمة نورد بعض الروايات، لكن سؤالي ليك يا أخونا الفاضل، جملة من المفسرين من مفسري الأحلام عندهم يعتقدون بأن الله يمكن رؤيته في المنام، ويطلقون أحكام في التفسير على هذا الأمر. جملة من علمائكم يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه في منامه، هذا الذي يرى في المنام هو الله أو غير الله؟ هذا سؤالنا. أنت يا أخونا الكيلاني، هل تعتقد أن من يرى في المنام أو في الحقيقة على الواقع، هل هو الله أم شيء آخر ليس الله تبارك وتعالى؟ تفضل لك المداخلة أخونا الفاضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير عصر النور. السؤال الآن موجه للأخ الكيلاني. السؤال من عصر النور، أن بعض المفسرين من أهل السنة والجماعة يقولون، أو أن أهل السنة يقولون أن الله يرى في المنام، فهو يسأل ما هو الحكم أن من قال أن الله يرى في المنام؟ هذا السؤال موجه من عصر النور. صحيح تلفظت فيه يا عصر النور أم أخطأت؟ هل صحيح أني تلفظت فيه؟ لا تترك المايك للأخ، هذا وقت ضائع. في المنام واليقظة، أخي ميثم بارك الله فيك، التدخل من عصر النور فقط. في المنام واليقظة، لكن المداخلة الكلامي. بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله أخي العتيق، شكر الله لك. أخي العتيق هو سهى وقال مفسري الأحلام، ما قال مفسري أهل السنة، لعله سهى، ما في إشكال، قال مفسري الأحلام، كأن مفسري الأحلام يأخذ منهم دين، لا أعلم، الله مستعان، ذاك الله يسأل عصر النور. النقطة الثانية، هداكم الله، بعد تعريف التوحيد، وأن نقول التعريف معروف وكذا، وجب علينا أن ننتقل إلى شهادة التوحيد، كيف يصبح الإنسان موحدا. قبل أن ننتقل إلى حديث الشاب الأمرد وقبل أن نقول الحديث صحيح وينكرونهم كثير والتلفظ بالألفاظ الحزبية من وهابية وغيره، دعك منها وركز يا سيد عصر النور. الآن هل كل من قال لا إله إلا الله أصبح موحدا؟ انتقلت إلى مسألة التمليك، فذكرت أن للطبيب ملكه ملكه الله سبحانه وتعالى أو ملكه الله سبحانه وتعالى عليها بأن يستطيع أن يعالج الناس وكذا، وكل هذا بإذن الله، كل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. لن أدخل الآن في خلطكم ما بين الدعاء والاستغاثة في التعاريف وفي الفهم، لأن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، بل هو مخ العبادة كما قال الصادق رضي الله. الآن حفظك الله وهداك الله، شاءت أمرد نزل الله يخاصر ربه يوم القيامة كما أتى في كتبكم في كتاب المجلس، لا أتكلم في هذه الروايات الآن، هذه الروايات لن تقدم ولن تؤخر قبل أن أصل معك إلى نواقض لا إله إلا الله، ومن يثبت لا إله إلا الله ومن قال لا إله إلا الله مخلصا بها وموقنا بها أصبح موحدا. لن ننتهي حفظك الله فقط من تعريف بسيطة وعينية وندخل في أحاديث ومرويات جدلية. إذا سنستمر مناظرة هذا المنوال لن تطرح أبدا أي علم يستفيد منه إمامي إثنى عشري أبدا يستمع للمحاضرة أو مناظرة. الآن السن قال لا إله إلا الله أصبح موحدا، ما جبتني عليه، طرحت هذا السؤال قبل قليل وأتركه جانبا، إن أجبت خير وبركة، وما أجبت أعتبره إفلاس. هل كل من قال لا إله إلا الله أصبح موحدا؟ نقطة ثانية نخرج إليها إن شاء الله، هل يجب عليك أن تؤمن فقط لا وحده ولا شريك له حتى تصبح موحدا؟ ما هي شروط وأركان الإيمان عندك؟ متى يصبح الإنسان موحدا مؤمنا؟ فقط أن توحد الله، تقول لا إله إلا الله. فأبونا إبراهيم قالها، بلغه الوحي وقال له ربه أسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فكيف يصبح الإنسان مسلما لله؟ فقط يقول لا إله إلا الله، ما عرفتني ما هي شهادة التوحيد، وإن قالها الإنسان مجردة أصبح موحدا. هذه قولتكم أنتم، تقولون كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مسلم، لا أستطيع أن أتعدى عليه، مسلم ما أقدر أقول عنه كافر، ما أقدر أقول. إذن ما شغل المنافقين؟ لماذا فضح الله المنافقين؟ لماذا تهرب من سؤالي أو سأل أصل النور بعد أن عرفت التوحيد؟ ما هي شهادة التوحيد؟ ديننا لا يأخذ من الكتابات، ديننا فعل وأقوال. عرف لي التوحيد، عرفته، عرف لي شهادة التوحيد، ما هي شهادة التوحيد؟ هل كل من قالها أسلم؟ هل كل من قال أصبح موحد؟ ننتقل لنقطة أخرى، تكلمت في اليقظة في اليقظة في اليقظة وكذا، يعني ما أريد تشتت مناظرة، أريد أن تكون علمية منهجية لكل مستمع، لا أعلم بما تشتتها أحلام، وهل يحلم هل ترى ربك في المنام؟ لما نتكلم بعد في شهادة التوحيد، ما بك يا رجل؟ حديث الشاب الأمرد، تكلم باختصار، قلت لك تكلم فيه الدار القطني وقال فيه الذهبي منقطع بأوجه الست عن ابن عباس رضي الله عنهما رؤية الله في المنام، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما ضرك إلا رؤية الله في المنام؟ عرف لي شهادة التوحيد. ذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله آخرون أن الإنسان يرى ربه في المنام لكن يكون ما رأه ليس هو الحقيقة، كما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله وذكر وقال بالأحوال حسب حال العبد الرائي، ما كان الرائي من أصلح الناس وأقربهم إلى الخير كانت رؤيته أقرب إلى الصواب، وهي رؤية قلب، وهذا أصل أصيلا، الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى. الآن تفضل يا أستاذ وركز في أسئلتك ولا تقول لي هداك الله مفسري الأحلام مرة ثانية، حتى ما يصيبني يعني الصدمة أني أناظر إنسان يقول لي مفسري الأحلام. ركز الآن معي، ما قولك بمن يقول لا إله إلا الله؟ الآن أتى نصراني هذه الغرفة وقال لا إله إلا الله، ما قولك فيه؟ تفضل أخي المبارك، معك اللاقط أخي العتيق حفظك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي ميثم بارك الله، سيفترض للأخ الذي يأتي بعده، ماشي ماشي يا ميثم بارك الله فيك، ونحن اتفقنا على أن لا يتكلم أحد إلا المناظرين عن التكست. بارك الله فيك بارك الله فيك. تفضل عصر النور، وصل لك السؤال؟ هل وصل لك السؤال يا عصر النور؟ هل وصل لك السؤال يا ميثم بارك الله فيك؟ إذا تريد أن تخرج أخرج بارك الله فيك، إحنا معانا إن شاء الله المناظر كافي يعني. تفضل معك المايك ومعاك المداخلة عصر النور. صلى على محمد وآل محمد. طبعا أخونا العتيق ما يحتاج تسأل هل وصلت السؤال أو هذه الأمور، لا تسأل عن شيء مباشرة، قدم المتداخل مباشرة عشان الوقت. الشيء الآخر أخونا الفاضل، مسألة التوقيت مسألة فنية، وإحنا تكلمنا في المسائل الفنية أنه يجوز للأخوان الموجودين معانا يدخلون في المسائل الفنية. الشيء الآخر أخونا الفاضل الكيلاني الحبيب، طبعا مصادق الاله الذي اعتقد فيه ابن تيمية ظهرت على مفسر الاحلام، يعني كيف؟ يعني ابن تيمية اوجد اعتقاد بناء على المحدثين الذين عندكم، وصاروا مفسرين الاحلام المساكين يعتقدون بهذا الاعتقاد. احنا سؤالنا بناء على حال الرائي، بناء على حال العبد ايا كان الذي يراه الإنسان في منامه، هل يمكن أن يكون الله أو غير الله؟ هذا السؤال ما يحتاج بكثير. عموما ابن تيمية يعني مو بس يتكلم عن رؤية منام فقط، ابن تيمية لا يتكلم عن رؤية عين. وطبعا أنا مو سؤالي فقط عن رؤية منام، أنا سؤالي عن رؤية عين ومنام الاثنين، أيا كانت هذه الرؤية المرئي هل هو الله أو غير الله؟ هذا هو السؤال. تقول عن قول لا إله إلا الله، عجيب أمرك، رسول الله يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأنت تقول لا، ما أدري بصفتك من، يعني من قال لا إله إلا الله تبارك وتعالى فهو مسلم، لا يمكن لأحد التملص من هذا. لا حول ولا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، والكيلاني يقول، هذا أمر عجيب غريب. الشيء الآخر، نحن بينا مسألة التوحيد في أربعة أمور، من أعطى لمخلوق من هذه الأربعة الأمور شيئا فهو مشرك بالله تبارك وتعالى، وهي الأربع الأمور: ذات الله تبارك وتعالى، صفات الله، أفعال الله، وعبادته. لا تحتاج إلى كلام أكثر من هذا، ولا تحتمل أصلا كلام أكثر من هذا. نحن في الأمر الأول تكلمنا عن مسألة ذات الله تبارك وتعالى، وسألنا وجهنا سؤال، هل الذي قاله ابن تيمية في كتابه تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية الجزء السابع طبعا صفحة 286، يقول ابن تيمية: وهذا يدل على أنه رآه وأخبر أنه رآه في صورة شاب دونه سترة وقدميه في خضرة، وأن هذه الرؤية هي المعارضة أو المعارضة بالآية والمجاب عنها بما تقدم. ممتاز. الآن هو يجيب على عدة أحاديث أوردها، فيقتضي أنها رؤيا عين كما في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة ابن عكرمة، أو عن قتادة عن عكرمة، فيقتضي أنها رؤية عين كما في الصحيح المرفوع عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من عندي وسلم: رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء. يعني بعد هذا الكلام اخونا الفاضل انت معطي يعني معطي واحد يتكلم عن تعاريف. انا اتمنى واسال السؤال اللي اتمنى تجاوب لي عليه. من ادعى من قال من اعتقد اي ايا كان الوصف ومهما كان الوصف من قال ان الله تبارك وتعالى يرى في المنام او في الدنيا او في اليقظة هل هذا المرئي؟ هو السؤال. طبعا المسألة سهلة ولا تحتاج الى كلام كثير جدا. الشيء الاخر نضيف عليها سؤال ثاني مدام في شوية وقت. الذي ادعى هذا المدعى كما قال ابن تيمية وغير ابن تيمية كثير من علماء اهل السنة والجماعة كثيرين قالوا هذا. من ادعى هذا الادعاء ماذا يطلق عليه؟ موحد او مشرك؟ تفضل يا اخونا الفاضل. معك المايك والمداخلة خلال الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود مرة أخرى إخوان إخواني المستمعين أعود معكم مرة أخرى. أستاذ عصر في بداية مداخلتي يقول من قال لا إله إلا الله أصبح مسلما. طبعا مو كل من قال لا إله إلا الله. الذي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أريد أن أسلم يا رسول الله فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله. لكن ما أجي أشتري نصراني ب10 دولارات أقول له قل لا إله إلا الله يصبح مسلم. هذا حقيقة خرط بالعامية وخلط ولا يستقيم. وأي إنسان يقول لا إله إلا الله وندافع له كم دولار يصبح مسلم يا أستاذ. صحيح هذا المفهوم عندك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليك بما استدلت به من قال لا إله إلا الله موقنا بها دخل الجنة. غاب عنك الحديث غاب شروط وأركان لا إله إلا الله عند الشيعة الإمامية 12 ما في شروط وأركان ونواقب. شهادة التوحيد ما عندهم. اي انسان يقول لا اله الا الله صار موحد. اروح ادفع 5 دولارات لانسان فقير في اوروبا اقول له قل لا اله الا الله محمد رسول الله قال لا اله صار مسلم صار موحد. فاعلم رحمك الله يا سيد عصر النور ان ربنا جل في علاه لا اله الا هو سبحانه معبودنا ليس لنا معبود سواه. نتقرب اليه بدين الاسلام الذي فيه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. لأني لا أقول لا إله إلا الله وأنظر النصراني وأقول هو لا ليس بكافر. يجب أن أكفر النصراني لأنه وقع بالتثليث والشرك. ولا أقول لا إله إلا الله دون محمد رسول الله فأقول محمد رسول الله إيمانا بالله وملائكته وكتبه ورسله. فأصل الدين مبني على قاعدتين: الأمر بعبادة الله لا شريك له، والثاني إنذار من الشرك. والعبادة متجهة للتوحيد، والإنذار ينذر من الشرك الذي فيه عذاب مغلظ عظيم في نار جهنم. فشروط لا إله إلا الله مبينة في القرآن. أنا لا أستدل بتعاريف وأسكت، نأتي بأدلة قرآنية. يقول تبارك وتعالى فأعلم أنه لا إله إلا الله. شرط أول من لا إله إلا الله أن تقولها وأنت عالما ولست متشككا فيها ولست مازحا فيها وساخرا فيها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة وهو يعلم، مو يقولها خلاص انتهى. ويلتبها أيضا اليقين في حديث آخر من قال لا إله إلا الله موقنا بها أي أنه كامل العلم بها يعلم كمال العلم بها ينافي ما فيها من شك وريب. وهذا دليله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. والصادقون هم الذين يدخلون الجنة. ثم نأتي إلى الإخلاص. لا إله إلا الله لا شريك له ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثم المحبة، لأن لا تحب إنسان أكثر من الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. كل هذه الأمور تليها الصدق والانقياد لحقوقها والقبول، كلها لا تعلموها أنتم الشيعة، كلها لا تعلموها. من القبول يقول الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون في قلوبهم كالمنافقين أو كالكفار ينطقون بألسنتهم. ثم الانقياد، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ويقول الله سبحانه وتعالى في باب الصدق في شهادة لا إله إلا الله، يقول تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ويقول صلى الله عليه وسلم: من مات ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة. أضيف دقيقة حتى أجيبك على أسئلتك التي أنت تحاول حقيقة أن تخرج عن إطار المناظرة، لا أعلم هروبا من التعاريف التي ما عندكم لها تعاريف ولا مدلولات قرآنية، تخرج إلى تلبيس الجهمية، تخرج إلى أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرد على الجهمية، وأنت حفظك الله وهداك الله، يعني لا أعلم، تلبس على البشر بقولك، يعني تظن أنك، أريد دقيقة بارك الله فيكم، تظن أنك تلبس على البشر، تقرأ من الصفحة ما يتعدى 200 وتنسى الصفحة 190-195. أضيف دقيقة من حقي، أضيف دقيقة ويأخذ دقيقة. هو يقول الإمام شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في صفحة 194 بما ذكرت من الحديث، وهذا الحديث الذي أمر أحمد بتحديثه قد صرح فيه بأنه رأى ذلك في المنام، ورد على ذلك كلام صريح في أن الله لا يرى في الدنيا بالأبصار، كما أتى في منهاج السنة في الصفحة 313 في معرض رده على مجسمة، رد بذلك شيخ الإسلام تيمية. وكان شيخ الإسلام تيمية منهجه لا ليست خطبة، لما أسأل وجيب، ما لك دخل يا أستاذ، لا دخل يا أستاذ ميثم، كانت خطبته حقيقة لضيفنا عصر النور فقط متطبقة في تلبيس الجهمية، يقرأ وكانوا يظن أن شيخ الإسلام يتكلم عن عقيدته، شيخ الإسلام يرد على الجهمية، يرد على الجهمية رحمه الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ردا على هذه الرواية التي ما زلت تكررها، ذكرت لك الدارقطني في رواية ابن عباس قال أنها منقطع، أكرر منقطع، الإمام الذهبي قال منقطع. يقول شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة ذكر أهل الحلول والاتحاد، وذكر وقال مستنكرا أقول بعضهم بأن الأمر، وهذا بما قالوا فيه بأن الشاب الأمرد والعياذ بالله ينكر هذا شيخ الإسلام تيمية. طرق الحديث كلها ذكرنا منقطعة وضعيفة وإما موقوفة، كفى تكرارا، تريدني أن أتي أنا بكلام من عندكم؟ يعني حديث الشاب الأمرد عندكم، تفضل يا أستاذ، في الكافي الكليني في الجزء الأول في الصفحة 100 عن محمد إلى أن يقول محمد بن الحسين قال دخلنا على أبي حسن الرضا فحكينا له أن محمد صلى الله عليه وآله رأى ربه في صورة الشاب الأمرد الشاب الموفق في سن أبناء 30 سنة، وقلنا إن هشام بن سالم وصاحب الطاق والميثم يقولون إنه أجوف إلى السرة والبقية صمد، هذا في كتاب الكافي الكليني. وتكرر نفس الرواية في بحار الأنوار للعلامة المجلسي ونور الثقلين الشاب الأمرد عندكم يا رجل، دانك دع كم شاب أمرد، الرواية ضعيفة، التزم معي شروط لا إله إلا، تقول لي كل من قال لا إله إلا صار مسلم صار موحد، مصيبة طامة، ما عندكم شروط لا إله إلا الله، قل لي هل عندكم شروط لا إله إلا الله، هذا سؤالي، هل عندكم شروط وأركان لها، أم كل من قال لا إله إلا الله صار مسلم، حتى أهيئ دولارات وأشتري كل نصارى أوروبا وأدفع لهم 10 دولارات ويصبحوا مسلمين. تفضل معك المايك يا أستاذ عصر النور. لا على محمد وآل محمد، معلش يا أخونا العتيق بس عشان الوقت، بس أخونا الفاضل انت خدت وقت كثير جدا، نقول من 3-5 دقائق. عموما يا أخونا الفاضل يبدو لي عندك مشكلة في السمع. أنا قلت من اعتقد بأن الله تبارك وتعالى واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله وواحد في عبادته، انت اخونا الفاضل المشكلة ما تسمع زين. الاعتقاد بالوحدانية لله تبارك وتعالى في هذه الامور، لا تعرف معنى الاعتقاد انه يقين؟ يعني هذا الامر يجب تراجع نفسك او تعيد النظر في هذا الامر. الشيء الاخر، ابن تيمية يقول في الحديث الصحيح المرفوع، شنه رد وشنه غير رد؟ ابن تيمية يقول مولاي ميثم، مولاي ميثم اترك هذا الامر، مولاي ميثم مو مشكلة، انا قابل مو مشكلة، الله يرعاك، معليش مولانا ميثم، لكن بتكرار التعاريف وبتكرار هذا الكلام وبتكرار هذه الامور، هل تعتقد انك تصل الى نتيجة؟ اصلا حتى في كلامك خلط فظيع رهيب خلاف القرآن، خلطت بين الايمان والاسلام. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز، وقالت او قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. انت دخلت امور الايمان في الاسلام، احنا نتكلم من اعتقد انه لا اله الا الله وحده لا شريك له فهو مسلم، وكل المسلمين ولله الحمد يعتقدون بان الله تبارك وتعالى واحد. لكن للأسف الشديد أن انبرت لنا طائفة في هذا الزمن وجعلت الناس مشركين وكفار، وبناء على هذا جرى ما جرى في بلدان العالم وللأسف الشديد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. لكن أنت ما عجبتنا، طيب فقط السؤال الصغير، حتى لو قلت أن ابن تيمية لا يعتقد بالشاب الأمرض، لا يعتقد به، حتى وإن قلت هذا، احنا نسألك يا أخونا الفاضل، من اعتقد بأن الله يرى في المنام أو في اليقظة أو بأي حالة أو بأي صورة كانت، هل هذا المرء هو الله أو غير الله؟ هذا السؤال. انت ليش ما تجاوب على هذا السؤال؟ قول هذا الله هذا الله أو غير الله تبارك وتعالى عما تقولون علوا كبيرا. ومن قال لك أن قضية الشاب الأمرد يرويها فقط ابن تيمية؟ لا، رواتكم كثير من يروون هذا الأمر بالأحاديث الصحيحة، لكن رعاية للوقت. فأنا أتمنى عليك تجاوبني على هذين السؤالين اللي ذكرتهم. من قال هذه العقيدة أن الله يرى، هل هذا المرء هو الله؟ وما حكمه في نظرك؟ هو مؤمن كامل الإيمان كامل التوحيد والإسلام، أو يوجد شائبة تشوب توحيده لله تبارك أو توحيده لله تبارك وتعالى؟ يعني ليش تتملط من هذا الأمر بس تضيع الوقت بكلام تردد وتكرر وتردد وتكرر؟ هذا غير مهم. كل أسئلتك أجلت. يجب الاعتقاد، بكلمة الاعتقاد تعني الإيمان واليقين أن الله واحد في ذاته وواحد في أفعاله وفي صفاته وواحد في العبادة. الشيء الآخر، أنت ذكرت أن بعض علمائنا يذكرون أن قضية الشاب الأمرد أو مسائل التجديد. أنا بس أنقل لك مقولة قصيرة من سماحة العلامة أعلى الله مقامه ونور ضريحه المجلسي، يقول لما نقل بعض الروايات من هذا القديم، يقول وهذا الحديث وأضرابه ساقط لا يعتنى به ولا يؤبه بروايته أيا كان، وقد أمرنا في عدة روايات وفيها الصحاح بعرض كل حديث على كتاب الله وسنة رسوله. نعم، صلى الله عليه وآله وسلم. فمنها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورة، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. فأحاديث النزول إلى سماء الدنيا وأشباهها لا تؤخذ بنظر، لا تؤخذ بنظر أو بنظر الاعتبار لمخالفتها لكتاب الله وسنة رسوله، بل هي من الأحاديث المدسوسة في كتب أصحابنا القدماء وتلقاها بعض المتأخرين إلى آخر كلامه في هذا المجال. عموما وقرروها كما هي. طبعا المتأخرين نقلوا الأحاديث فقط في الكتب وقرروها وضعوها في الكتب كما هي. طبعا اللي هو يعني اللي يحتمل تأويل بحيث لا يكون فيه تجسيم لله تبارك وتعالى يبنى على تأويله قطعا، وهذا يقرره العلماء. أتمنى عليك أخونا الفاضل الكيلاني تجاوبنا بس على الأسئلة اللي طرحناها عليك، يعني عشان عندنا شوي حزمة جديدة من الأسئلة تليق بمقامك العالي إن شاء الله. تفضل أخونا الفاضل، لكم المايك، نسمع منك. حياك الله، انتهى وقتك يا أصل النور، بارك الله فيك. معك المايك، معك المداخلة كلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. العاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حقيقة التلبيس في ذكر الرواية واضح عند الإمامية الاثنى عشرية وعند الأستاذ أصل النور، يخلطون الأقوال، يأتون بأكثر من رواية، ذكرت كثير من الروايات ضعيفة، ثم الآن يركز على كلام شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في قوله في كتاب التلبيس على الردع الجهمية أنه قال وفي الصحيح، وفي الصحيح المرفوع عن ابن عباس، ويخلط الروايات. يأتيك مرة برواية رأيت ربي في صورة شاب أمرد، رأيت ربي جعيدا أمرد عليه حلة خضراء، ومن أكثر من باب على الطريق الصحيح عن الذي يرويه هو. يعني لا أعلم حقيقة خلط الروايات إلى أي مدى سيوصل، هل إلى الكذب على المستمعين؟ فهناك 6 روايات لهذه الرواية و6 طرق لها، أتت بكثير من الأخوان، أتت ورد عليها كثير من أهل العلم. نأخذ الرواية التي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، وهي الرواية التي ذكر فيها شيخ الإسلام تيمية وفي الصحيح المرفوع، رغم أن شيخ الإسلام تيمية لم يصحح الرواية، ما ذكرها في الصحيح المرفوع نسبة أن وصلته على قولهم أنها صحيحة. قال شيخ الإسلام تيمية في بيان تلبيس الجهمية في الصفحة 229، قال وكلها، يعني كل رواية الحديث فيها ما يبين أن ذلك كان في المنام، أنه كان بالمدينة، إلا حديث عكرمة عن ابن عباس، وقد جعل أحمد أصلهما أي حديث ابن عباس أم الطفيل واحدا، وكذلك قال العلماء. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وكر نفس القول في الصفحة 194، وهذا الحديث الذي أمر أحمد بتحديثه قد صرح فيه بأنه رأى ذلك في المنام. وأيضا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قال أن الله لا يرى في الدنيا بالأبصار في منهاج السنة في الصفحة 313، قال في معرض كتابه في رد على المجسمة ادخلوا في ذلك من الأمور، بل أدخلوا ما نفاه الله والرسول حتى قالوا إنه يرى في الدنيا بالأبصار. وقال في الوصية الكبرى رحمه الله هذا ردا عليك عصر النور، وكل من قال من العباد المتقدمين والمتأخرين، من العباد المتقدمين والمتأخرين، أنه رأى ربه بعين رأسه فهو غالط في ذلك بإجماع أهل العلم والإيمان. فشيخ الإسلام تيمي رحمه الله نفى رؤية الإنسان بعينه حتى في المنام، إذن هي رؤية قلب. وأنت أجبت على نفسي قلت لي إذا صحت الرواية عندنا فهي تؤول، ولا شك أنها تؤول، وكذا هي رؤية قلب، ريح نفسك، أجبتك على هذا من المداخلة الثانية، ولا إشكال في هذا إن كانت رؤية منام كما ذكرنا وأجبنا عليك. لا أعلم لماذا نخرج عن موضوعنا. شهادة لا إله إلا الله تقول لي أنا قلت لك بالأفعال وكذا، وفي المداخلة الثانية قلت كل من قال لا إله إلا الله صار مسلم. هذه طامة. إما أن تركز في قولك على الصدق واليقين وعلى الإقرار وعلى العلم بهذه الشهادة، أو حفظك الله أن تقول لي كل من قال لا إله إلا الله معتقدا بها بأنه لا إله إلا الله، مفروض تكتب كنت تقول هذا القول في المداخلة الثانية وأخطأت وسهوت لعلك، لكن هذه مقولة الشيعة المتكررة، يعني لا أحمل عليك أنك أخطأت، أقول هذه مقولة الشيعة المتكررة في حواراتنا معهم، دائما يقولون من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، وهذا خطأ كبير عندكم في معتقدكم. الآن نخرج هداكم الله، هل كل من قال لا إله إلا الله صار مسلم؟ هل كل من قال لا إله إلا الله صار مسلم؟ هذا قولكم أنتم، كل من قال لا إله إلا الله معتقدا بها صار مسلم؟ ما أعرف حقيقة. كل من قال لا إله إلا الله صار مسلم؟ يقول أحد إمامية عشرية، ما أعرف أنت تكلمت عن رواية أو قول المجلسي في هذه الروايات، وذكرت أنها تأخذ من باب التأويل، فلربما يعني تعرفني كيف يروي المجلسي الرواية ويذكرها البحراني ويذكرها الكليني ويذكرها كل هؤلاء ولا يعقب عليها حتى تعقيب. ليه المجلسي فقط يعقب عليها وهؤلاء لا ينقلوا ما عقبه المجلسي على هذه الرواية، رواية الشاب الأمرد؟ ممكن تجيبني هداك الله؟ ممكن تجيبني هداك الله لماذا لم يعقب عليها لا بحراني ولا كليني؟ مع انه من عاش قبل من لا اعلم، يعني المجلسي عاش قبل الكليني ولا على حد علمي المجلسي القرن الثالث، فمن عاش قبل من وليه ما نقلوا عنه هذا القول؟ هذه نقطة. الآن نخرج، كونك تأتي بروايات ومصر على أن نخرج من خارج إطار الموضوع لا يمنع حقيقة، ندخل معك الآن في سياق نحن نقول أن الشيعة قوم وطائفة مشركون بدليل أنهم يجيزون التوسل بالقبور. ما هي ضوابط التوسل بالقبور عندكم حتى أثبت لك أنكم مشركون؟ هذا سؤالي، ما هي ضوابط التوسل بالقبور عندكم حتى نثبت لكم أنكم مشركون، حتى ننجيكم من هذا الشرك، نكون سببا في إخراجكم من هذا الشرك؟ تفضل أخي العتيق بارك الله فيك، نستمع إن شاء الله إليك وقدم الضيف. طيب حياك الله، تفضل. على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. ما عليه نكرر مرة ثانية، هو الاعتقاد بأن الله تبارك وتعالى واحد في ذاته وواحد في أفعاله وواحد في صفاته وواحد في عبادته. أخونا الفاضل إن شاء الله واضح كلمة الاعتقاد هذه، حط حتى ثلاثة خطوط يا أخونا الفاضل عشان ما تنسى. الشيء الآخر بخصوص ابن تيمية، فقط أنا أتمنى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الكيلاني أخونا الفاضل أن يشرح لي هذا المقطع من كلام ابن تيمية، من كلام ابن تيمية سيقتضي أنها رؤية عين، سيقتضي يعني مقتضى الأمر مقتضى كل كلامه سيقتضي أنها رؤية عين كما في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله قال إلى آخر الحديث. أتمنى يشرح لي في مداخلته القادمة هذا الكلام. الشيء الآخر، نعم رواة الحديث عندنا جمعوا المتقدمين جمعوا كل الأحاديث التي وصلت إلى أيديهم. إخواني أتمنى لا أحد يكتب على الصوت. طيب جمعوا كل الأحاديث التي وصلت إلى أيدي وبين أيدي العلماء، يصححون ما يثبت صحته ويبطلون ما يثبت أو ما يثبت أنه باطل، وهذا الأمر طبيعي. الشيء الآخر، نحن قلنا لك كل هذه الأحاديث وأضرابها باطلة لا يؤخذ بها لأنها خلاف القرآن خلاف كتاب الله تبارك وتعالى. قضية التوسل، ما أدري كيف أنت ترى التوسل، يعني مجرد الطلب أنك تطلب من هذا المخلوق شيء ما، من هذا النبي أو هذا الإمام أو هذا الولي تطلب منه أي شيء، هل هذا بنظرك شرك؟ يعني أنا أتمنى توضح لي الأمر، هذا ما فهمته منك. يعني احنا قلنا في قضية، طبعا صار الموضوع على محورين، محور تجسيم ومحور التوسل لإثراء الحوار، لكن نحن سألنا هذا المرئي هل هو الله او غير الله، سواء رؤية قلبية نضيف الى المنام والعين، سواء كان رؤية قلبية او رؤية منام او رؤية عين، هل هو الله او غير الله؟ ما عجبنا يا اخونا الفاضل. الشيء الاخر الذي يقول بهذا الامر، هل ما هو حكمه؟ ماذا ترى؟ نضيف بعد شغلة ثانية اضافة، انه اورد هذه الرواية مو فقط ابن تيمية، يعني لعلم الاخوة الكرام الهيثمي في مجمع الزوائد يقول رواه أحمد ورجاله ثقات، الذي قال فيه إلى أن قال، طبعا في مجمع الزوائد رقم 1107 أو رقم الحديث 11738 عن عبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. طبعا لا تنسون الرواية في الهيثمي يقول عن عبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب النبي، فالصحابة عدول لا يكذبون على النبي، لا يمكن أن يكذبون على النبي صلى الله عليه وآله كما تعتقدون، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، نعم هكذا الرواية أوردها الهيثمي، وقال رجاله رجال الرواية اللي هو أوردها في مجمع الزوائد الجزء السابع رقم الحديث 178، قال رواه أحمد ورجاله ثقات، هذا ما قال الهيثمي، طبعا هو محسوب عليكم أنت فند أقواله، إلى أن قال فقلنا يا رسول الله إنا نراك مصفر الوجه أو مشرق الوجه، فقال ما يمنعني وأتاني ربي في أحسن صورة، إلى آخر الحديث. أتمنى عليك تعطينا رأيك في هذا الحديث. طبعا فقال ربي لبيك ربي وسعديك وما هذا كلام طويل وعجيب غريب. فهذه أسئلتنا الآن، نتمنى أخونا الفاضل يجاوبنا عليها ويعطينا آراء بوضوح في هذا الأمر. يعني نفس مسألة وضوح، تقول لي ضعف في جهة من الكتاب، أو هو قال في الحديث الصحيح وهذا يقول رجاله ثقات رجال أحمد، يعني أنت عطني رأيك في هذا الأمر. تفضل أخونا الفاضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فقط التذكير في عصر النوم، أنت قلت المناظرة ستكون ساعة ونصف، والآن مرت علينا ساعة ونصف، نحن ما نكمل. طيب بإذن الله نكمل، تفضل أخي الكلامي. بسم الله الرحمن الرحيم، أبي أستعين وأصلي وسلم وبارك على نبينا محمد شيخ المجاهدين وإمام المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. يعني ما لا أعلم، في مجمع الزوائد في المجلد السابع في الصفحة 179 يقول الهيثمي قال ابن حبان إنه حديث منكر، لأن عمارة بن عامر بن حزم الأنصاري لم يسمع من الطفيل، وهذا ما ذكره في الترجمة بترجمة عمارة في الثقات، وقال وفيه مروان بن عثمان بما حكاه الذهبي، وذكر أيضا الخطيب البغدادي بأن مروان بن عثمان فيه كذلك، وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية نفس القول في الصفحة 29 في المجلد الأول، وقال في تنزيه الشريعة ملا علي قاري في الصفحة 245 الحديث، لا أعلم كيف عن بعض أصحابنا وتقول كل الصحابة عدول وحاول، يعني ما أعرف، إحنا ما نأخذ عن بعض أصحابنا. نعم عندكم روايات عن بعض أصحابنا قالوا كأنهم مجتمعين مع بعض تأخذ منهم حديث، لا نأخذ أحاديث من عن بعض أصحابنا عن محمد عن خالد، لأن بعض أصحابنا تستوفي الإطلاق في علم الحديث، والإطلاق كل رجل لا يصادق على قوله إلا إذا كان نقلا عن عدل ضابط. وكثرة الكلام في المجالس، الآن أنا وأنت جالسين مجلس والعتيق جالس معي في مجلس ونتكلم، أقول لا وتقول نعم، أقول لا، لن نأخذ منك قول صادق، هذا عندكم توثقونه نعم عن بعض أصحابنا، عندنا لا. الآن لما دخلنا في سياق الحديث عن التوسل، قلت لي هل كل من توسل، وهل كل من توسل، ما هو التوسل عندك؟ أمر طيب أن تطلب تعريف التوسل حقيقة، وأنا ضيق الوقت وطلبت منك مباشرة بهذا السؤال، هل كل من، ما صيغة التوسل عندكم، وما هي شروط التوسل المشروع، والتوسل بالقبور هل هو شرك عندكم أم لا؟ حقيقة كثر القبوريون الذين يدعون من دون الله سبحانه وتعالى، ونحن نريد منهم أن يفرقوا ما بين الاستغاثة والتوسل والاستشفاع. يعني أتانا ناس وبدأوا، استغفر الله العظيم، بدأوا يتكلموا ويقولون التوسل بالرسول بعد موته يجوز، والتوسل بقبره، والتوسل، وبدأ يتكلم في هذا الباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز به التوسل، وأن التوسل به مشروع. حقيقة سوء التفرقة ما بين الاستغاثة والتوسل هي الطامة عند الشيعة الإمام الـ12، هي المصيبة. لا يفرق ما بين التوسل ولا يفرق ما بين الاستغاثة. التوسل من وسل وسيلة، أي طلب الشيء أو طلب منفعة أو طلب غاية من غيره من البشر، وتكون بمقدور البشر، تكون بما يستطيع عليه هذا الإنسان البشري. ما تطلب منه الله أن يرزقك، والله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. لا تطلب منه أن ينصرك بأمر لا يستطيع عليه، والله سبحانه وتعالى هو الناصر جل في علاه، هو الذي ينصر عباده. فأنا أقول أن الشيعة الإمامية الـ12 مشركون، طائفة شرك، طائفة شرك، لأنهم لا يكلفون قضية الاستغاثة في قضية التوسل ويخلطون بينها ويستغيثون بالمقبورين ويطلبون الغوث منهم. والاستغاثة بلفظتها في الكتاب والسنة وكلام العرب مستعمل من المستغاث، أي بمعنى لا بمعنى التوسل، وهذا ما اتفق عليه كثير من أهل العلم على أن الاستغاثة لا تجوز بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ولا يقول قائل أنا استغفت بفلان بمعنى توسلت بجاهه، هذا كلام لم ينطق به أحد من الأئمة رحمه الله تعالى، لا حقيقة ولا مجاز. فلا تأتي تقول لي استغفت بفلان وفلان وفلان طلبت الغوث، وتقول استغفت بفلان وطلبت توسلت بفلان، وتجعل بخلاف التوسل وتسأل الشيء وتتوسل به وتكون مخاطبا للمقبور للميت. والله سبحانه وتعالى بيّن في محكمة التنزيل آيات كثيرة إنه الموتى لا يسمعون وإن استمعوا ما استجابوا لكم، وكنت كما قال سبحانه وتعالى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، عن موسى عن عيسى عليه الصلاة والسلام، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، يعني ما يشان خلاص، آيات كثيرة. فأنا أقول أرمي هذا الفصل، وهو مع هذا البيان الذي بينته معي 30 ثانية، أقول أن الإمامية الاثنى عشرية طائفة شرك مشركون. نعم عمومهم في إطار الإسلام، أفعالهم شركية، يقومون بأفعال شركية إلا من رحم ربي منهم، يعتقدون بأن القبر يضر وينفع، يعتقدون أن التوسل بجاه المقبور يضر وينفع. أريد منك دليل من أقوال المعصومين، لأن القرآن لا يسعفك، من أقوال المعصومين يكون صحيحا، يقول لك في أبي عبد الله توسل بقبري فإن التوسل بقبري أسرع وأضمن كما يقول الكوراني. تفضل معك المايك أخي الفاضل العتيق حفظك الله. معك المايك أخي عصر النور، والآن أدع المجال بينكم مفتوح، أدع المجال المايك بينكم مفتوح، كل واحد يسلم الآخر المايك لأن الوقت بدأ ينتهي. بارك الله فيكم، الآن معك المايك وننتهي. عصر النور قدم الكيلاني على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا أخونا العتيق، وأحسن ما فعلت هذا الأمر. طيب مدام الوقت ضاق نفتح محور آخر لمسألة الشرك عند الأخوة الوهابية. نبدأ الكلام من طبعا شرك عظيم جدا كما يقولون، هذا الكلام الذي سوف أقوله كلام جدا عظيم، أتمنى للأخوة ربط قلوبهم قليلا. نبدأ بقول العلامة الشيخ ابن عثيمين في كتابه منهاج أهل السنة والجماعة، باب طريقة أهل السنة والجماعة في عبادة الله تبارك وتعالى. يقول ابن عثيمين: وكل من جعل له متبوعا في بدعة من دين الله فقد أشرك بالله عز وجل، وجعل هذا المتبوع شريكا لله تعالى في الحكم. إذن أصل لقضية الشرك بالله تبارك وتعالى في الحكم. الآن هو يفسر ما معنى قضية الشريك لله في الحكم. يقول: وحكم الله الشرعي والقدري لا شريك له فيه أبدا. ويورد الآية الكريمة في سورة يوسف: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، الآية 40. طبعا يقول في بعد سطرين مباشرة يقول هذا الحكم التشريعي كيف يكون، خليني بس عشان رعاية للوقت وللاختصار، نعم أحسن أحسن ما فعلت أخونا الكيلاني قلت هذه الكلمة، لكن للأسف الشديد يظهر منكم غيرها. يقول في هذا: اعلم رحمك الله أنه لا طريق إلى الوصول إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته إلا من الطريق الذي وضعه سبحانه وتعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بينما نجد عندكم، اسمع أخي الكريم، عمر بن الخطاب يشرع صلاة التراويح الله تبارك وتعالى عنها جماعة، يشرعها وتجعل وتتبع إلى هذا اليوم. يعني أحل أو حر حر حل أحل حل استغفر الله ربي وأتوب، أحل حرام محمد وأحل أو أحل حرام محمد وحرم حلال محمد في قضية متعتان كانتا على عهد رسول الله. طبعا الروايات واردة عندكم في كتبكم صحيحة لا يمكن المراء فيها. القضية الأخرى، الحديث المروي عندكم عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله من عندي يقرأ هذه الآية الكريمة. لا تكتب، الله يرضى عليك، لا تكتب، مو مشكلة. يقرأ هذه الآية الكريمة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم إلى آخر الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ هذا نوع من أنواع الشرك كما قال العلامة ابن عثيمين. الشيء الآخر يا أخونا الفاضل، أنت قلت مسألة التوسل والاستغاثة أيا كان هذا الأمر طلب، ولا يختلف إذا كان الأمر شرك عند الله تبارك وتعالى من يشرك به سواء كان حيا أو ميتا فهو شرك. إذا هذا الطلب يمكن طلبه من الحي فإذا طلب من الميت، إذا كان لا يقدر عليه فهو غلو، إذا كان يقدر عليه. طبعا الله تبارك وتعالى إذا أرى شخصا على شيء ما فعندما يطلب من الآخر يكون هذا غلو إذا كان لا يستطيع. إذا طلب من نفسه أو إذا طلب من الذي يستطيع فهو لا شيء فيه ولا ضير فيه. بمعنى لو قلنا أنه يطلب الشفاء أو عيسى بن مريم يشفي المرضى، ويأتون الناس في زمن عيسى بن مريم ويقولون له: اشفنا يا عيسى بن مريم، فيدعو الله تبارك وتعالى أو يشفيهم بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا هنا القياس من اعتقد أن لأحد من الخلق القدرة من ذاته، لكن الله أعطاه وملكه هذه الإمكانية هذه القدرة، فهذا وهو واقع أصلا، وقع لأحد من البشر. فلو اعتقدت أن هذا الأمر يكون في شخص آخر غير هذا، لحظة بس يا أخونا الفاضل، إذا ثواني فقط، ثواني نص دقيقة، إذا كان هذا الأمر يكون في شخص آخر غير الذي ذكر لا يكون شركا، لأنه من باب أولى الشرك لا يكون لأحد من الخلق على الإطلاق أن يكون شريكا لله، والله تبارك وتعالى لا يجعل له ندا. أتمنى عليك يا أخونا الكيلاني تجاوبنا على هذه الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. حفظك الله، عرفت لي الشرك بداية المناظرة وقلت ذاك الله، وأن تصرف نوع من أنواع العبادة غير الله سبحانه وتعالى، والآن أراك تعرف لي الشرك تقول أو عفوا التوحيد، وأن تصرف كل عبادات لله سبحانه وتعالى، عفوا الشرك، وأن تصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله معتقدا أنه الله، هذا تعريف الكفر. تخلط حفظك الله، تخلط بين الشرك والكفر. تعريف الشرك: تصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. الكفر أن تعتقد وتصرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. تقول لي إذا صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله معتقدا أنه هو الله، هذا الكفر أو هذا الشرك، عفوا، مصيبة وطامة، هذا هو الكفر. إذا صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله صلى الله عليه وسلم. حتى الآن ما اتفقنا معك على تعريف صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، هذا الشرك. صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله معتقدا به أنه الله، هذا شرك. هذا عندك ما زال الشرك، هذا تعريف الشرك، معتقدا به أنه الله. مصيبة يا أستاذ، مصيبة طامة طامة إذا أنت تخلط ما بين الكفر وما بين الشرك، مصيبة المصائب. رسالة أصل النور، انظر هداك الله، التوسل صرفه لغير الله بغير اعتقادك أن ما تصرفه لغير الله أنه هو الله لا يعتبر شرك، لا يعتبر شرك. هذا تعريفك الآن قبل قليل، وهذا كفر بعينه، تعريف الكفر، هذا تعريف الكفر. تصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله ولا لست معتقدا به أنه الله، هذا شرك أكبر وهو كفر. لا فرق بين الشرك الأكبر والكفر. فتثبت ذاك الله وقرأ القرآن وراجع الآيات وعد إلى أقوال أهل العلم عندك وتفقه في تعريف التوحيد. لحد الآن تتنطى حقيقة ما بين التعريف. أقول وما زلنا في قضية حقيقة نفس التكرار ونفس الكلام، تتكلم عن الشيخ ابن عثيمين. كتبت لك عبارة يذكرها الشيخ ابن عثيمين على التكست، كتبت لك ما قاله شيخنا ابن عثيمين رحمه الله على التكست نقلا من الكتاب الذي تقرأ. تقول لي أحسنت، لكن للأسف كلامكم بخلافه. يا رجل أنت تقرأ كلام، أنت تقرأ كلامه، وحكم الله الشرعي والقدري لا شريك له فيه أبدا، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إلا إياه. تقرأ من الكتاب وأنسخ لك العبارة نفسها وضعها أمامك تقول نعم صحيحة، تحاول أن تلبس عليها، تتكلم عن البدعة وتقص بالذكر صلاة التراويح. لا أعلم حقيقة أنا بمفاد طرح الشبهة أم بمفاد إجابتها. لحد الآن عندكم صلاة التراويح غير جائزة وهي قد ثبتت في كتبكم؟ هل نحن يعني مناطون أن نريكم ما في كتبكم يا أستاذ؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح؟ هل أنا مضطر يعني أن أثبت لك ما في كتبك، يعني أنا أقرأ لك ما في كتبك في المناظرة؟ قبل أن نجيب عليها ننتقل إلى التوسل. التوسل ما أدراك ما التوسل؟ لماذا الشيعة الإمام الاثنى عشري متعلق بالتوسل؟ لأن التوسل فيه كل شيء عند الشيعة الإمام الاثنى عشري. التوسل والتعلق بقبر من القبور بصرف نوع من أنواع العبادة له لست معتقدا به أنه الله، إذن ليس هو الشرك. هذا تعريف الشيعة قبل قليل، الذي هو شرك أكبر بل كفر يخرج الإنسان من الملة. طيب إذا استمرنا هذا التعريف يا أستاذ، هل أنتم تصبحون موحدين لله سبحانه وتعالى؟ هل تنجو بتوحيدكم يعني هذا الذي تقولون فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ الله سبحانه وتعالى يقول ويوم القيامة يكفرون بشرككم هؤلاء المقبورين. يقول الله سبحانه وتعالى تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون في سورة القصص. يقول الله سبحانه وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور عن نبيه صلوات ربي وسلامه عليه. ويقول تبارك وتعالى عنكم وهم عن دعائهم غافلون. ويقول الله سبحانه وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي يتبرؤون منكم هؤلاء الصالحون ممن نسبتم إليهم هذه الأقوال من مقامات واضحة في قبورهم، سواء كانت قبورهم أو شبه قبورهم كما حصل يعني قبر ست زينب هنا وهناك في بلاد الشام وفي مصر وفي لا نعلم وين مدفون الست زينب. فتعريفك للتوسل حقيقة شرك، وقد وقعتم بالشرك حقيقة أنتم أيها الإمامية الاثنى عشرية، وقعتم بالشرك لا محالة، لأنكم لم تدعوا الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين. يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ادعوهم فليستجيب لكم إن كنتم صادقين. سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه والحديث عنه في إطار قولكم بشبهة صلاة التراويح، يا ريت أخذ دقيقة فقط أرد على هذا الكلام. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه ذاك صلاة التراويح وتستدلون عليه أنه أتى ببدعة بالتالي هو كافر، مات بهذا القول إلا جاهل الحقيقة أستاذ ناصر عصر عفوا. لأن تعريف البدعة هي كل عمل ديني تعبدي تتقرب به إلى الله ما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنته، أي كل عمل تفعله ظنا منك أنه يقربك إلى الله ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب الكرام. أما نقلك بما نقلته شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى فيذكر أنه لم يحكم لا بردة ولا بكفر، أشار للمعنى اللغوي فيها ما أشار للمعنى الشرعي فيها الذي بينته لك الآن. الآن قضية صلاة التراويح 30 ثانية وانتهي، أصلها متواتر إلينا، أمر وصل إلينا بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنت ما بشكل يأخذ 7 دقائق يعني لا تشدد علينا بالوقت يا أستاذ ميثم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة التراويح في المسجد. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث صلوا كما رأيتموني يصلي، نقلت لنا بالتواتر عنه صلوات ربي وسلامه عليه، بل صلى خلفه جمع غفير من الصحابة، صلى خلفه صحابة أكثر من قبل في اليوم الثالث والرابع لما صلىها صلوات ربي وسلامه عليه، واليوم الرابع ازدحم المسجد وما عاد 9 مصلين، فخشي النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن هذه الصلاة تفرض فأصبح يصليها في بيته صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا من رحمته حتى لا تصبح فرض على عباد الله سبحانه وتعالى. الآن قولكم عن عمر بن الخطاب حقيقة لا أعلم، هل غفوتم عن كتبكم حقيقة؟ هل الكتب عندكم لا تقرؤونها؟ لماذا تذكر روايات صلاة التراويح عندكم؟ عن أبي جعفر عليه السلام قال خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس في آخر جمعة من شعبان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنه قد أظلكم شهر في ليلة خير من 1000 شهر وهو شهر رمضان، فرض الله صيامه وجعل قيام ليلة فيه بتطوع صلاة كما تطوع بصلاة 70 ليلة فيما سواه من الشهور. وعن أبي عبد الله رواية أخرى كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جاء شهر رمضان زاد في الصلاة وأنا أزيد فزيد وأنا أزيد فزيد، هذا كلام المعصوم أبي عبد الله. ونص صريح آخر يقول إمام جعفر زيدوا. وعن محمد بن يحيى ذكر عن أبي عبد الله فسئل هل يزاد في شهر رمضان في صلاة النوافل فقال نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي بعد العتمة في مصلى فيكثر وعاد إلى مصلى فصلى كما كان يصلي فعاد إلى مصلى فصلى كما كان يصلي بالناس. ليه كل هذا الكلام؟ دعك من البدعة وغيره، لا أنت التصق بالتوسل وخذ من مشكلة التوسل التي فيها من نسأل الله سبحانه وتعالى من الشرك. أختم كلامي، هل أنتم موحدون بعدما طرحت هذه الآيات يوم القيامة يكفرون بشرككم؟ هل أنتم موحدون بفعلكم التوسل بذات المقبورين؟ نحن نقول زيارة القبور مشروعة لكن التوسل بذات المقبور غير مشروع، موقعك بالشرك ولا شك. تفضل معك المالك أصر النور، زيارة القبور مشروعة حتى لا تلبس، لكن أن تذهب إلى القبر تقول يا علي يا محمد يا جيلاني يا أصر النور هذا شرك ولا شك، لا يسمعك ولو سمعك ما استجاب لك. تفضل معك المالك أصر النور ومعك 9 دقائق. على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، أحسنت يا كيلاني، أبدعت ما شاء الله، لكن خلاف ما يقوله مفسروكم للأسف الشديد. عموما نبدأ بصلاة التراويح في الحديث المروي في البخاري، اسمعني يا كيلاني وخليك مركز معي. في الحديث الذي في البخاري باب الأذان صلاة الليل رقم الحديث 689 أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ حجرة قال حسبته إنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابنا، يعني جاءوا ناس وتموا وراه صلوا بصلاته صاروا مأمومين صارت جماعة الصلاة. يعني يحتاج اشرح لك نحن الروايات نعم يجب او يجوز وهذا امر مستحب الاكثار من الصلاة في الليل تبعا للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، صلوا بصلاة يعني صلوا جماعة. ف فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قول فلما علم بهم جعل يقعد فقال قد عرفت الذي رأيته من صنيعكم من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يعني صلاة الجماعة غير جائزة أخونا الفاضل، وهذا واضح الرواية يعني، لكن عمر فرضها. احنا هذا سؤالنا، انا نقلت كلام ابن عثيمين فقط لأبين لك ان ابن عثيمين يعتقد ان من شرع في الدين غير تشريع رسول الله فهذا شرك في الحكم، وهذا للأسف وقعت فيه واتبعت عمر بن الخطاب في هذا الامر. في قضية التوسل اوردت هذه الآية الكريمة من كتاب الله العزيز، إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين ينظرون بها إلى آخر الآية الكريمة. طبعا والآية اللي هو رقم 97 أنا أقرأ من سورة الأعراف من الآية 94 إلى آخر الآية 97، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسكم ينصرون. لنرى ما هي تأولاتك يا أخونا الفاضل، أنا لا ألبس كلام ابن عثيمين وسوف أقرأ لك مرة أخرى، أنا نقلته كما قال بالضبط، وبناء على قوله أسقطنا الحكم على الروايات التي تعتقدون بصحتها وتفعلونها إلى اليوم. شوف يا أخونا الكريم، هذه الآيات الكريمة في سورة الأعراف من الآية 194 إلى الآية 197 يقول تفسير الجلالين للسيوطي، انظر ماذا يقول: هل كما تدعون أنتم، هل كما تتأولون أو أمر آخر مفسريكم؟ يقول ألهم أرجل يمشون بها، هذا في التفسير، وبعدين يحط بين قوسين أي جمع يد استفهام إنكاري، أي ليس لهم شيء من ذلك مما هو لكم فكيف تعبدونهم وأنتم حالا منهم. قل لهم يا محمد انظر ادعوا شركاءكم الى هلاكي، لا لا لا لا لا لا لا تهلكون اي لا تمهلون، لا ابالي بكم. يعني معنى الكلام انه المشركين قاعدين يحكون الدوائر برسول الله صلى الله عليه واله وسلم. الله يقول ادعوا شركاءكم، ادعوا الاصنام، خلي يعملون لي شيء، خلي ينتقمون مني. هذا كلام الله تبارك وتعالى. كيف أنت أطلقتها وطبقتها على من طلب من إنسان شيء سواء يقدر عليه أو لا يقدر عليه؟ وإذا كان هذا الطلب مقبول في الحي أو غير مقبول في الميت، هل يكون شرك؟ الشرك بالله سواء في الحي وفي الميت، سواء في نبي مرسل أو ملك مقرب أو إمام أو عالم أو جاهل، أيا كان هذا الشيء إذا صدق عليه مصداق الشرك فلا يمكن أن يقع هذا الشيء من أي كان. وهذا الذي قلته قبل قليل، أنت تقول خلط في المفاهيم وغير هذا الكلام، لا، الخلط بسمعك مو الخلط بالمفاهيم. خلينا نرجع ننقل كلام ابن كثير أيضا في هذه المسألة. ابن كثير يعني من المحترمين المفسرين المشهورين عندكم، يقول في تفسير هذه الآيات التي ذكرتها: بل الأناس أكمل منها. يعني ماذا هي؟ هي الأصنام، لأنها تسمع وتبصر وتبطش وتلك لا تفعل شيئا من ذلك. وقوله قل ادعوا شركاءكم أي استنصروا بها علي فلا تؤخروني طرفة عين واجتهدوا جهدكم إلى آخر الآية. قوله الذين تدعون من دونه إلى آخر الآية كما يقول مؤكد لما تقدم، أي أنه بصيغة الخطاب وذاك بصيغة الغيبة، ولهذا لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. إذن هذا الكلام عن المشركين، عن الذين يعبدون الأصنام. نحن لا نتكلم في عبادة الأصنام، من اعتقد بشيء سواء بشرا أو حجرا أو مدرا ملكا ايا كان من اعتقد انه ان له من الامر شيء فقد اشرك بالله تبارك وتعالى. لكن هل الطلب حتى لو كان معجز خارق للعادة هل الطلب يورث شركا؟ طبعا لا يورث شركا. اذا اعتقد ان هذا الطلب لا يكون من ذات المطلوب منه، لا يكون بحوله ولا باستطاعته، بل الله اعطاه الامكانية، ليس بشرك. قد يكون خاطئ، قد يكون غلو، كما قال ابن تيمية في تعريف قيمة مهمة، احنا نهتم بامور ابن تيمية. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: الغلو مجاوزة الحد بان يزاد في الشيء في حمده او ذمه على ما يستحق، يعني خلاف ما يستحق. هذا مقالة ابن تيمية. لنقول بهذا الامر، مثلا في الآية الكريمة الواردة في سورة النمل من الآية 38 إلى 40: أيكم يأتني بعرشها، قول الله تبارك وتعالى، أيكم يأتني بعرشها، يطلب منهم من يأتني بعرشها. سليمان طلب شيء معجز من الأشخاص أو من الجن أيا كان، قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. هنا الطلب يعني على مقياس الوهابية، لماذا لم يطلب من الله تبارك وتعالى؟ يقع الطلب. طيب إذا كان ميت، يعني أنا أختصر بعد في الوقت مدام عندي شوية وقت، أختصر في الوقت، إذا كان ميت هل يطلب من الميت؟ الله تبارك وتعالى يرد عليكم في سورة الزخرف الآية 45 يقول الله تبارك وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الله يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اسأل الأنبياء الذين قبلك. هؤلاء الأنبياء كلهم ماتوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يعقل أن الله يقول لرسول الله وفق معتقداتكم الحقيقة المخالفة للدين الإسلامي ومخالفة على ما عليه الأمة أن يسأل من الأنبياء الذين سبقوه وهم أموات؟ وطبعا كل الآيات التي تذكرونها، مثلا خلينا في هالفرصة القصيرة نقول في الآيات التي قال هم أموات، يعني شوف الكلام العجيب الغريب اللي يتكلم فيه الوهابية: فإنك لا تسمع، لحظة في قوله تبارك وتعالى، بس نص دقيقة: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذ ولوا مدبرين، في سورة الروم الآية 52. وقوله تعالى، نعم نحتاج شوية دقيقة، وقوله تبارك وتعالى: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، كما قال الطبري: وصف الكفار كالأموات، وإنما هذا مثال معناه فإنك لا تقدر أن تفهم هؤلاء المشركين الذين قد ختم الله على أسماعهم فسلبهم ما يتلى عليهم من مواعظ، يعني إلى آخر الكلام، وصفهم بالأموات لأنهم لا يعون، لا يستخدمون عقولهم. مو القضية رسول الله أسمع من في القبور، في قضية قلائب بدر أو قليب بدر، قال أرأيتم ما وعدني الله حقا؟ هذا يكلم نبي الله الأموات. يلا عطينا رد على هذا. أنا أتمنى أخونا الفاضل، يعني الشرك مرة يكون مرة يكون وفق كلامك. تفضل أخونا الكريم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نجعل إن شاء الله آخر مداخلة، نجعل آخر مداخلة تقريبا عما ذكرت. حقيقة ما سجلت نقاط كثيرة في مداخلتك هذه، سواء أني سأستبين لك مسألة قضية الشرك. تحاول أن تدافع عن مسألة التوسل، ولا أعلم هل كان أبي عبد الله فيما رواه في رواية يقول: ما من شيء أفضل عند الله عز وجل من أن يسأل ويطلب ممن عنده، وما أحد أبغض إلى الله عز وجل ممن يستكبر عن عبادته ولا يسأل ما عنده، ثم يقول: قال من لم يسأل الله عز وجل من فضله فقد افتقر. ويذكر روايات أخرى أيضا أبي عبد الله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، في قول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال أبو عبد الله عليه السلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وأيضا في روايات أخرى: الدعاء مخ العبادة. هذا من باب التوسل. خرجت ذاك الله إلى قضية يعني حديث في صلاة التراويح، وما زلت كرر تلبس على كلام ابن عثيمين رحمه الله، تكلم في تعريف اللغوي للبدعة، وما تكلم فيها بأحكام في المسألة الشرعية. لو أكملت الكتاب كانت بينت معك الأحكام فيها. أما قضية ما أتيت به من رواية ذاك الله: قد رأيت صنيعكم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا خشيت أن يفرض عليكم، ما قرأتها إلا خشيت أن يفرض عليكم، وفي توقفت عند هذه الرواية. أنت قرأت قد رأيت صنيعكم وسكت. في السنن عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة. إذن المسألة سنة، المسألة سنة، وقام في الخامسة حتى ذهب شطر الليل. فقلنا: لو نفلتنا ببقية ليلتنا هذه من النفل. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة. مشروعية واضحة، سنة واضحة من النبي على قيام الليل وعلى صلاة الليل وقيامه وصلاة التراويح. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى تعقيبا على هذه المقولة: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: واضح فيها الترغيب في قيام رمضان خلف الإمام، وهذا ما يؤكد أنها سنة مطلقة، كان الناس يصلونها جماعات المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإقرار من النبي صلوات ربي وسلامه عليه. انتهى الكلام، لا تكرر مسألة البدعة هذه. وما ردت هداك الله على كلامي ما ذكرته من كتبكم إقرارا، سوى أنك قلت مستحب تكون معك منصف، قلت مستحبة صلاة التراويح مستحبة. لماذا كان يصليها أبي عبد الله؟ لماذا ينقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من الصلاة؟ لماذا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم عنده شيء مستحب؟ هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ أنه مستحب عندكم؟ ما هو شيء مستحب؟ ما حكم شيء مستحب؟ أنا دوختني الآن، ما حكم شيء مستحب عندك؟ كيف يكون الأمر مستحب؟ إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل تقول أنه مستحب؟ فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من نوافل نقول أنه مستحب من السنة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من النوافل من السنن الراتبة نقول أنها مستحبة؟ وين عقلك يا رجل؟ إذا لا تفرق بين المستحب، هذه مشكلتك، مشكلتك لا تفرق بين المستحب والسنة، هذه مشكلتك مو مشكلتي، ما أعطيك درس الآن فقهي. أختم كلامي، حاولت أن تحرف الآيات وتذكر كلام مخالف لما ذكرته في قضية تعريف التوسل. وقبل قليل قلت لك خربت بين تعريفين، بداية مناظرة عرفت الشرك عفوا، خربت الآن في تعريف الشرك بما ضربت لك به مثال من التوسل، وتخلط ما بين الاستغاثة والتوسل، بينت لك الفرق على عجالة، وما زلت الآن مصر أنت على التوسل، وأن الله سبحانه وتعالى يسمع من يشاء، يسمع الله سبحانه وتعالى من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، يعني في عباد أفضل من النبي سيسمعون من في القبور. إلى أين وصلت فيكم يا رجل؟ لهذه الدرجة أنتم ميتين على الشرك؟ في ناس أفضل من النبي سيسمع من في القبور؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى له مبدأ وهو إيمان. إذا ما تخاف الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فخف على الأقل من كتاب الكليني في باب الإخلاص، يقول إن الدعاء بما رواها نبي عبد الله نذكر الرأس في كتاب الكافي، وصول الكافي الصفحة 15 في الجزء الثاني باب الإخلاص يقول عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله الله عز وجل حنيفة مسلمة قال خالصا مخلصا ليس فيه شيء من عبادة الأوثان ليس فيه شيء من عبادة الأوثان. أنتم المشركون يا أستاذ تعبدون الأموات تدعون الأموات تسألون الأموات حوائجكم تسألون لا تسألون الله سبحانه وتعالى حتى إن بلغ بكم إلى مسألة أنهم تسألون الأموات بمسائل لا يقدر عليها الإنسان الميت. ماذا يقدر عليه الميت؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم إلى متى يعني تبقى على هذا الإيمان؟ لماذا لم تعلق هذه الآية؟ فدعوا الله مخلصين له الدين حنفاء فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هل تدعون الله سبحانه وتعالى وحده؟ قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. اما لكم تتجهون ادعوا الله او ادعوا الزهراء ادعوا الله او ادعوا عليا. من قال يا علي فقد قال يا الله. هل قال بهذا اهل البيت رضي الله عنهم ام انه تدليس عليهم رضي الله عنهم؟ ما زلنا في قضية من الذي يدعو من دون الله ما حكمه؟ يقول في تفسير بيان في مجمع تفسير بيان يقول في تفسير القرآن الطبرسي ومن أظلم من يدعو من دون الله من لا يستجاب له يوم القيامة. ودليله أي من أضل عن طريق الصواب ممن يدعو من دون الله شيئا لو دعاه إلى يوم القيامة لم يجبه ولم يغث. وهذا ما غفل عنه الغافلون. هذا كلام الطبرسي في تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن يقول أي ومن يدعونهم مع ذلك لا علم لهم بدعائهم. أخطأت في الآية وهذا تصحيح الآن من تشكيل كتاب مجمع البيان أنت إن شاء الله في وقته في تفسير كتابه يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد عباد أمثالكم ليس عبادا. القرآن لو تشكيلة تناظرني يجب أن تكون عالما بما تقرأ. عباد أمثالكم تدعون فليستجيبوا لكم تدعون فليستجيبوا لكم تدعون فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. عباد أمثالكم سواء كان حي أو ميت تفضل عموم واضح بالآية. ثم يقول في تفسير البيان الجامع علوم القرآن كلام الطوسي فيه أي من أضل عن طريق الصواب أي دعا من دون الله أي تضرع إليه من دونه. في دعائي الإمام السجاد والإمام الرضا قالوا لا أتوسل إلا بك إليك لا أتوسل إلا بك إليك. سأنتهي في وقتي دعني أكمل أخي مداخلة. لا أتوسل إلا بك إليك وهذا ما قاله أي ذهبوا إلى هذا الفكر. لك وقتك يا رجل ليه خايف تأخذ وقتك أخي مداخلة خذها كلها اتكلم نص ساعة خليني أكمل على الأقل جاوبني على السؤال. لا توحيد عرفت تعرف ولا شرك عرفت تعرف وخلط لي بتعريف الشرك بعد ما عرفت. مداخلة الخامسة ضربت لي تعريف الشرك ضرب عرفت لي الكفر يا رجل وتقول لي هو شرك ولا يعتد شرك يعتد من الإيمان. أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم؟ نعم تفعلون. هذا إمامية 12. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك ضرا ولا نفعا. الدعاء عبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وأختم قولي بكلام الله جل في علاه بما نقله أبونا إبراهيم وهذا يجب أن ينتبه إليه السامعون. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة مريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى لا أكون بدعاء ربي شقيا. ما تدعون من دون الله هذا شاهد الآية. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله يعبدون الدعاء عبادة. توسل عبادة تصرفه لغير الله ليه؟ ليه تصرفه المقبور تقول لي أن لا تعتقد فيه أنه الله تقول لي هذا لا يعتد شركا تعرف لي الكفر تعرف لي الكفر تقول لا يعتد شركا يعني هو إسلام يعني هو من الإيمان يعني هو من شهادة من التوحيد. وتقول لي أرواح شر أمرت تخرج من المصيبة هذه أولا اطلع من الشرك الذي أنت فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قواسم وقواسم قواسم هي التي تقسم بيننا آيات واضحات. كل ما تدعو من دون الله لن ينفعك ولا يضرك. أيها الإمامي واثنى عشريت إلى ربك واستغفر الله سبحانه وتعالى لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. هذا ما ذكره تفسير البيان في مجمع البيان في تفسير القرآن أي أنك تدعو هذا المريد تدعوه من دون الله. وحقيقة لبئس من يدعو من دون الله، فما استجاب الله سبحانه وتعالى له، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وليس كما يقول الكوراني، يقول وهابية من قال يا الله يا الله يا الله، طب ما به شيء يقول يا علي. وعلي رضي الله عنه وارضاه متوفي، مات متوفى، لا ينفعك ولا يضرك. تفضل لك اللاقط، اختم كلامي، انا اخذت يا استاذ كل الذي اخذته 10 دقائق، اختم كلامك بعشر دقائق وارين ما عندك، خلينا نختم هذه المناظرة، لا حول ولا قوة الا بالله. لا اعلم هل ناظرت من يعرف ويعرف ما معنى التوحيد، من يعرف ويعرف معنى الشرك، ام ناظرت امام 12 فقط يعرف ان يلقي حديث وشبهة وقول وصلاة تراويح وبدعة ولا يفرق بالتعاريف. تفضل يا استاذ عصر النوت، اختم كلامي والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله سبحانه وتعالى ان يفتح عليك وان يهديك. والكبر حقيقة والتكبر هو الذي يبعد الإنسان عن الحق، عن جادة الحق والصواب. أنصحك نصيحة إنسانية من أخيك أن تتوب الله سبحانه وتعالى، أن تستغفر الله سبحانه وتعالى، أن تبتعد عن البالتك. حقيقة نصيحة لك من أخيك، ابتعد عن البالتك وتوب إلى ربك وافتح الكتب وقرأ ومحص بها، وأهم كتاب قبل كل هذه الكتب هو القرآن الكريم. كريم كريم هو القرآن الكريم، اقرأ القرآن تجد فيه الخلاص. تفضل لك اللاقط، أختم كلامي مرة أخرى بالصلاة والسلام على نبينا محمد، وشكر الله للحاضرين، وشكرا لك يا أستاذ أصل من هذه المناظرة، جعلها الله لك فتحا مبينا، اللهم آمين. محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، شكرا جزيلا أخونا الكيلاني على النصائح وعلى تصحيح الآية الكريمة، وأنا أخطأت في حركة إن شاء الله نطلب الغفران من الله تبارك وتعالى العلي القدير. شوف يا أخونا الفاضل، كل الآيات التي فيها من دون الله أي اعتقاد أن هذا المدعو له من الأمر شيء، وهذا الشيعة طبعا أنا أتحدى يعني، والكلمة كبيرة يعني، أتحدى واحد من الأخوة الوهابية يجيب لنا كلام عندنا من علمائنا من أئمتنا أن من يدعو غير الله معتقدا أن له من الأمر شيء موجودة عندنا، أو هذا الاعتقاد موجود. بل بالعكس، كل علمائنا يقولون أن كل ما لرسول الله ولأهل البيت وللأنبياء هو من الله تبارك وتعالى تفضلا ومنة منه، وهذا الذي يطلب منهم إنما مما أعطاهم الله تبارك وتعالى. الشيء الآخر يا أخونا الفاضل، نحن قلنا لك تفسير علماءكم، إلا أن تضرب بتفاسيركم أرض الحائط هذا شيء يرجع له. الشيء الآخر أنت قلت ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، حياك الله يا أبو بكر، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. أنا أستغرب كيف تطبقونها على من سوى الوهابية هذه الآية الكريمة، والله العظيم أنا أستغرب. يعني يقول الطيوطي في تفسيره قال ربكم ادعوني استجب لكم اي اعبدوني، هنا كلمة الدعاء بمعنى العبادة في المشركين الذين يعبدون الاصنام، اي اعبدوني، هذا ما قاله الطيوطي. كذلك يقول الطبري قال ربكم ادعوني استجب لكم بقوله تبارك وتعالى ويقول ربكم ايها الناس ادعوني، ويقول ربكم نعم بقوله تعالى ذكره ويقول ربكم أيها الناس ادعوني، يقول اعبدوني وأخلصوا العبادة لي. إن شاء الله بجيلك في هذه المسألة. طبعا هذا تفسير الطبري، تفسير القرطبي ويكفي هذا الأمر. القرطبي يقول شوف كيف يورد الرواية، روى النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الدعاء هو العبادة، أي يعني في هذه الآية الكريمة كلمة الدعاء ادعوني استجب لكم تعني العبادة، أنهم يعبدون المشركين. ثم قرأ هذا الدليل، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. طبعا يقول قال أبو عيسى هذا حديث صحيح فدل على أن الدعاء هو العبادة الآية الكريمة. نرجع إلى مسألة يا أخي الكريم، نحن نقول لك لا ندعي بمعنى العبادة، من الأئمة المعصومين ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلهم. نحن نطلب منهم طلبا، إذا كانوا يستطيعون فهذا أمر جيد، إذا كانوا لا يستطيعون قل عنه قلو، قل عنه خطأ، قل عنه ما تقول، لكن لا يحق لك أن تضعه في الشرك. الشرك. الشرك. الطلب من الميت قلت أنت شرك. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله اسأل من كان قبلك، اطلب منهم كيف يكون شرك في حالة وفي حالة أخرى ليس بشرك. والله العظيم أنا لا أعلم الأمر حقا، لا أعلم والله العظيم كيف عقولكم تستنتج هذه الأفكار وتخترع هذه الأفكار والأمور، والله لا. الشيء الآخر في كلام ابن عثيمين يقول أنا قلت ولبست وما أدري كيف، أنا نقلت كلام ابن عثيمين لأستدل عليك في روايات أخرى موجودة في البخاري. ابن عثيمين يقول وحكم الله الشرعي والقدري لا شريك له فيه، إن الحكم إلا لله أمرا ألا تعبدوا إلا إياه، وركزت على هذا الأمر لكي يعلم أهل الأحداث المحدثون أن لا حجة لهم فيما أحدثوه، واعلم رحمك الله أنه لا طريق إلى الوصول إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته إلا من طريق الذي وضعه هو سبحانه وتعالى على لسان نبيه. يعني شنو تلبيس هذا نص الكلام؟ ارجع للكتاب وشوف انت يا اخونا الفاضل. يعني اللي يضع في الدين ما ليس فيه، يضع حكما شرعيا، هذا كما يقول شركا لله تعالى في الحكم. هذا نص كلامه، الذي يبتدع في الدين حكما شرعيا شريك لله في الحكم. رسول الله كما في البخاري نهى عن صلاة الليل جماعة، وأبو بكر سنها شرعها. أنت برأيك إما ترمي رواية البخاري أو تقول للأسف الشديد أنه ليس بشرك أو ما أدري كيف، عموما أنت افعل ما يحلو لك في هذا الأمر. نحن أوردنا لك هذا الأمر وأنت افعل. سنها في مواضع أخرى، شوف يا أخونا الفاضل، سنها في مواقع أخرى، في غير مواقع أخرى، هذا لا يهم، فقط هذه الرواية. أنت انظر لهذه الرواية كيف تكون صحيحة، يتعبد الله تبارك وتعالى بها، ورسول الله يمنع عن صلاة الليل، ويأتي عمر ويسن صلاة الليل جماعة، طبعا لا تنسى جماعة، أنا أقول أما صلاة الليل مستحبة عندنا، نعم في الحديث الذي قرأته، ارجع للتسجيل يا أخونا الفلاني وإن شاء الله تعرفه، ارجع للمناظرة اسمعها مرة أخرى وإن شاء الله تعرف. عموما نحن قلنا لك هذه الأمور كلها وبينا لكم أنكم تفسرون كلام الله تبارك وتعالى وفق أهوائكم، تضعون تأملاتكم وتطلقونها أحكاما على المسلمين وتعتبرونها مشركين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالمناسبة أنت ذكرت سماحة الشيخ علي الثوراني، أنا أذكر لك أنت قلت لو تعطي واحد دولارات وقال لا إله إلا الله يكون مسلما، فما قولك لي لا إله لا إله ليلى ليلى لا إله إلا الله، فما قولك في هذا؟ قالك يعني يطلع الشيخ العرعور يطلع الشيخ العرعور مصيبة والله العظيم بناء على كلامه. عموما إلى هذا نكتفي. طبعا أنا أحترم شخصكم الكريم يا أخونا الكيلاني، لكن كلامنا في المناظرة على ما هو موجود في الكتب، قال أتى إلى واحدة اسمها ليلى وقال لا إله لا إله لا إله إلا الله أصبحت مسلمة، يعني ما حتى العشرة دولارات وفرها يا أخونا الكيلاني. عموما نحترمكم كل الاحترام وأشكر لكم حسن ولطف أخلاقكم، وأعذرون عن بدر منا إساءة لأي واحد منكم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، مع سلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا إن شاء الله نختم هذه المناظرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتي وحسنات السامعين، وأن يهدي اللهم بها، وأن يفتح اللهم على قلوب الغافلين، اللهم آمين يا رب العالمين. أما قضية الشيخ العروح حفظه الله فمن باب ردي الغيبة عنه، هذه المرأة هي تريد أن تشهد الشهادة فعلمها الشهادة، مثل ما يأتي الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يسلموا له، ليس كمن ادعيتم هداكم الله، كل من قال لا إله إلا الله صار مسلم، من قال لا إله إلا الله صار مسلم، وما فرقتم ما بين أن الشرك على ضربين ونوعين، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. تفضل أخي أبو بكر، بارك الله فيك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.